لنا بسم الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يا بناتي نبدأ اليوم بإذن الله في شرح كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. اللهم يسر لنا وتقبل منا. نحن عندما نقول أذكار، الأذكار نقول الأذكار ولا ندري ماذا تعني هذه الأذكار. لما نفهم مدلول الأذكار، معاني الأذكار وفضل الأذكار وفضل الذكر، هيخلي هذا الأمر تثبت في قلبك وتشعري بمعانيها وتحسي وانت بتقوم بالأذكار ان انت بتؤدي عمل جميل محبب إلى نفسك. لذلك هنا في بداية الكتاب ماذا يقول الكاتب في ذلك؟ يقول كلمات طيبة في هذه المسألة، يقول: أما بعد، فلا ريب أن ذكر الله ودعائه وخير ما أمضيت فيه الأوقات، أجمل شيء في حياتك تمضيه أنك تمضيه في ذكر الله أو في مجالس الذكر، وينقضي الأجل والإنسان أمضى حياته في كده، غيرك بيمضي حياته في اللهو والعبث والغفلة والبعد. ولذلك يقول: لا ريب في الشك أن ذكر الله ودعائه وخير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس. لما تيجي إن شاء الله يوم القيامة كده تقرأي صحيفتك وتشوفي أنفاسك، عمرك قضي في إيه؟ انتهى عمرك في إيه؟ تلاقي كل عمرك: والله إذا أنا كنت في اليوم الفلاني ده أعرف مجلس القرآن ده، والله إذا أنا كنت بثبت القرآن ده، أنا كنت بمتحن القرآن ده، أنا كنت قاعدة أحضر مجلس الذكر ده، أنا كنت بس بقى. شوفي، هي دي أنفاسك، هي دي أنفاسك الغالية. ولذلك يقول: خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أفضل شيء تتقربي به إلى الله عز وجل أن تكوني في ذكر، وهو مفتاح لكل خير يناله العبد. كل خير ربنا بيمن عليك بيه مفتاحه، الخير اللي انت فيه ده مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. لما تلاقي نفسك ربنا يسر لك أمور كده في حياتك، فتح لك أبواب للخيرات، اعلمي أن ذلك انت خدتي بالأسباب، انشغلتي بالذكر، فكانت هذه مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول: فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح، كما جاء يقول ذلك ابن القيم، فمتى أعطى الله العبد، كلام نفيس يا بناتي، فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. لو ادك ربي مفتاح الذكر يبقى هنيئا لك، أبشري. إذا جيتي بصيتي لقيت رجليك كده بتقولي إيه، أنا عايزة أروح أجلس في مجلس الذكر ده، أنا عايزة أتعلم، اعلمي أن الذي أعطاك ذلك المفتاح، كما يقول ابن القيم، الذي أعطاك العبد ذلك المفتاح هو ربي الذي أراد أن يفتح لك. اللهم افتح فتحا مبينا. هنيئا هنيئا هنيئا لمن شرح صدره بهذا المفتاح، هنيئا بمن من الله عليه بذلك المفتاح، هنيئا بمن أكرمه ربي بذلك المفتاح. لذلك يقول: ومتى أضله، ومتى أضله على علم، فبقى متى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه. هكذا يقول ابن القيم في الفوائد، لو ضل عن مفتاح الذكر ده معرفوش، يبقى ضل عن الخير، قاعد مزبزب، فيبقى صاحبه البعيد عن الذكر. فيبقى يقول، فيبقى هكذا يقول المؤلف دي اللي هو الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، مؤلفاته كلها طيبة رحمة الله وبارك في أحياء علماءنا وفي أموتهم. يقول كاتب هذا الكتاب: فيبقى مضطرب القلب اللي يبقى بعيد عن الذكر يا جماعة، ولو انشغل بأي شيء تاني، يبقى مضطرب القلب مشوش الفؤاد مشتت الفكر كثير القلق، كلام النفيس يكتب بماء الذهب، ضعيف الهمة ضعيف الإرادة. أما إذا كان محافظا على الذكر زي المرتج في الذكر، يجي ويروح يجي ويروح، يجي مذبذب كما وصفهم رب إيه مذبذبين، قال ربي. يقول أيضا الكاتب: أما إذا كان محافظا على ذكر الله، محافظا على دعائه، محافظا على كثرة اللجوء إليه، فإن قلبه يكون مطمئنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما جاء في سورة الرعد الآية 28. وينال هذا العبد من الفوائد والفضائل والثمرات الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله، الدنيا وفي الآخرة. فيقول: فذكر الله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك واطرده. فاهمين البيت يا بنات؟ فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويطرد يطرد الهم عنك، لا يطرد هم عنك إلا بذكر الله. سواء حاضر. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك، يزيل الشقى، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. لو جالك الشيطان بتستذكر الله هيبعد عنك الشيطان. فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد أو مفرد، سبق المفردون. من هم المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. أوصى معاذ بإيه؟ أحسنتي. قال له اسأل ربي أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته في نهاية الصلاة. أحسنتي. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهل. ثقلت علي الشرائع يا رسول الله، كبر واحد لما بيكبر بيتعب بيبقى الأمر ثقيل عليه، تعب كبر. ماذا قال له رسول الله؟ وأوصى لشخص قد أتى لنصيحه وقد كان في حمل الشرائع يجهل، أوصى بإباء بألا يزال رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. إذا كبرت وتعبت وثقلت عليك الشرائع فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأخبر أن الذكر غرس لأهله. يا أحبتي، شجر الجنة بنغرسها بذكر الله، لا إله إلا الله. على قدر ما تغرسي، على قدر ما تسبحي وتحملي وتذكري وتكبري وتهللي، تغرس لك غرسا في الجنة. يا من أحببت الغراس، اغرس في الجنة. يلا عايز تزرع، يلا عايزة تزرعي، ازرعي في الجنة. يلي عايزة تري ثمرك شجرات في الجنة ازرعي اكسري من الذكر. وأخبر أن الذكر غرس لأهليه، كل ما تذكر الله تغرس لك غرسة في الجنة. ولذلك إذا وجد الإنسان سبحان الله يا أحبائي، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهله. البناء، البناء هناك في الجنة، في جنات عدن، غرسها بلسانك، اغرسي بلسانك، اغرسي بلسانك غرس الجنة. وأخبر سبحان الله أن الله يذكر عبده، يا اذكروني أذكركم، كل ما تذكري ربي يذكرك ربي. بالله عليكم في حاجة في الدنيا أطيب إن أنت تذكري ربي، تذكري ربي يوم ربي سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. طول ما أنت جالسة في مجلس الذكر، طول ما أنت تذكري ربي سبحانه وتعالى يذكرك ربي في الملأ الأعلى. هنيئا للذاكر، هنيئا للذاكر، ويا خيبة أمل الغافل، ويا خيبة أمل الغافل. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، يسدد من يذكره يا أحبائي، يوفقه، اللهم سددنا. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، يلهم الذكر، هيلهم الذكر في الجنة. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، هيلهم الذكر. أما الأكل والشرب بقى اللي احنا ذكر اللي في كتاب ربي مذكور، فيكون رشحا مسكا، لكنش فيه قضاء حاجة بقى، قضاء الحاجة دي مش موجود في الجنة. لكن تكلي وتشربي وتنعمي وترشحي مسكا، يطلع مسك. وأخبر أن ذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، الدنيا دار تكليف، وأما الآخرة يسقط عنا التكليف، يسقط عنا التكليف. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، إن الله يحب الذاكرين، الله يحب الذاكرين سبحانه وتعالى. كل ما تذكري ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب الذاكرين، يحب الطائعين، يحب المتطهرين، يحب المحسن، يحب المتقين، يحب المخبتين، يحب الأواهين، يحب المنيبين، يحب الصابرين. ولذلك لو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله لكفى ذلك. ومرشد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان يذكر الله كده بقلبه يبين له طريق الإيه؟ الهداية. وينهي الفتى عن غيبة ونميمة، طول ما لسانك مشغول بذكر الله، طول ما لسانك كده بتحرك بالذكر أنت مشغل عن الغيبة والنميمة. ولذلك فضل من الله، فضل من الله من الإنسان كده سبحان الله يبقى قاعد منشغل بإيه؟ بالذكر، القرآن، حفظ كتاب الله، بتدبر كتاب الله، باستماع مجلس علم، مخي يفكر وقلبي يفكر ولسانه يذكر. والله نعيم يا أحبائي، والله نعيم، محروم محروم من لم يعرف ذلك النعيم، والله محروم من لم يعرفه. وينهي الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، كل قول مفسد للدين ينهى عنه من؟ ذكر الله. لأن لسانك، ما هو لسانك ينشغل بالذكر، ينشغل بإيه؟ ينشغل بالحق يا بالباطل، لسانك ينشغل بالحق ينشغل بالباطل. طول ما أنت نشغلها بالحق ذهب عنه الباطل. وينهي الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا، لو نعرف يعني، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. نعم من يوحد يا بنتي، نعم من يوحد، لا إله إلا الله. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. هذه سبحان الله قيل ناظم هذه الأبيات والشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. نظم وسبحان الله أبيات جميلة تجذب القلوب للذكر، تجذب القلوب للذكر. ولذلك يقول إيه الكاتب، ولهذا انتبهوا يا أحبائي، يقول ولهذا فإن الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها منزلة عالية في الدين، اللهم ذكرنا، ومكانة خاصة في نفوس المسلمين، وكتب الأذكار على تنوعها بيقول تلقى اهتماما بالغا وعناية فائقة ولا يمكن إحصاءها طبعا يعني، والذكر والدعاء لكثرة ما ألف فيها، فمنهم لمن كان راويا بالأخبار والأسانيد، فمنهم من كان راويا بالأخبار والأسانيد، ومنهم الحاذف لها. ولذلك لما تيجي تشتري كتاب في البداية من زمان قوي قوي قوي جدا من سنين طويلة، لما كانت واحدة تيجي تقول لي أشتري كتاب أعرف الكتاب إنه صح إزاي، أقول لها امسكي الكتاب وانظري إلى أسانيده، لو لقيتي في أسانيده ذكر الأسانيد، حديث ده رواه مسلم، رواه البخاري، الحديث ده ضعيف، الحديث ده في صحيح الألباني، الحديث ده الآية في كذا رقم كذا، خدي الكتاب وانت مطمئن. لو رأيت الكتاب ما فيش فيه الأسانيد أعرف إن هذا إن هو إيه. فلذلك بيقول فمنهم الراوي والأخبار بالأسانيد، ومنهم الحاذف لها، ومنهم المطول المسهب، ومنهم المختصر والمتوسط، مع تفاوت بينهم في جميع النصوص وعرض الأدلة، يتفاوت في عرض الأدلة وطرق تبويب الأدلة والتصنيف والاهتمام بشرحها وتوضيحها في مهنة في مفهوم هذه في الذكر. ناهيك، يقول الكاتب، ناهيك أن أهل الأهواء لهم في ذلك الباب مؤلفات كثيرة. تيجي تشوف الناس بتوع اللي هم الطرق أو الناس اللي ما عندهمش سبحان الله منهج فهم السنة، أهل السنة والجماعة، تجد يعملوا ما بيشوفش بالدليل طبعا، تجد يحط بقى كتب أدعية ومش عارفة إيه. يعني مرة سبحان الله يا بناتي جابت لي واحدة من سنين طويلة يعني يمكن أكتر من 20 سنة 25 سنة، وكنت في بدرس يعني في مسجد، فجابت لي واحدة في المسجد كتاب، والله إني قرأت الأدعية الموجودة في الكتاب يعني وانت بتقرأها تتحكي تتحكي، ما فيش مؤلفة يعني مش عارفة تقول إيه، لا ده بيعبد الله بيها، ده بيعبد الله بيها، مش عارفه هي مطول التطويل، كلام عجيب، حاجات يعني ما على هذا المثل على هذا القبيل ما شاء، يعني حاجه تحزن تحزن، زي ما هو قال كده بالظبط كده. قال ناهيك ان اهل الاهواء في هذا الباب مؤلفات كثيره مشتمله على الشطط والانحراف والبعد عن الحق بسبب عدم تقيد مؤلفيها بالسنه وإعراضهم عن الالتزام بالمأثور. ولذلك لابد أن نلتزم بالإيه ومعناه. ولذلك ويقول هذا، وقد دل الكتاب والسنة وأثار السلف على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله وفي دعاء الله كسائر العبادات، لأن الدعاء والذكر عبادات من أعظم العبادات، سبق المفردون سبقهم سبق الذاكرون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نصحه كبرت كبرت علي كبرت كثرت علي التكاليف، كنت بعمل وعمل وعمل ودلوقتي تعبت بقيت التكاليف شديدة علي، أعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له خلي لسانك دايما شغال، رطب رطب رطبيه رطبيه بذكر الله، رطبيه بذكر الله. وأنواع الذكر كثيرة كما هنذكر إن شاء الله بإذن الله في هذا الكتاب. ولذلك يقول ولذلك في لنا في الكتاب والسنة وأثار السلف عن جنس المشروع والمستحب في ذكر الله وفي دعاء كسائر العبادات، لأن إحنا لما بنلتمس أي عبادة من العبادات زي ما أنتم شايفين بنقول ده الكتاب وده السنة ودي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة في الصلاة في الصوم في الحج لا نأتي بأهوائنا ولا نأتي بإن كده بنعمل اللي إحنا عايزينه، لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب ربي ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في ذلك إيه. لذلك هنا هذا دل يا أحبائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هام، ما ينبغي لأمته أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء، بيننا أذكار الصباح والمساء وبيننا أذكار الدعاء اللي هو الصلوات في أعقاب الصلوات، وبيننا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار عند دخول المسجد، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار النوم، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عند الانتباه من النوم، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار لما تقوليها لما تفزعي، وأذكار الفزع، وأذكار عند دعاء عند تناول الطعام، وأذكار عند يعني ركوب الدابة، وأذكار عند السفر، وأذكار عند رؤية ما تحبي، وأذكار عند رؤية ما تكرهي، وأذكار عند المصيبة، وأذكار عند الغم والهم، وغير ذلك من أحوال الأذكار. لم يترك شيء، لم يترك شيء، كما كانت اليهود تحقد علينا في إن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى دخول الخلاء. هذا فخر، هذا فخر إن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تعمليش بهواكي، ما تعمليش مزاجك، اعملي الشيء اللي ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواتي الصوت من فضلكم. بين عليه الصلاة والسلام، بين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، أيضا بين لنا مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وأدبها، وأتم البيان وأكمله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين، تركهم على المحجة البيضاء. عشان كده بنقول تركتنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إيه؟ إلا هالك. وبين لنا الطريق واضحا لا يزيغ عنه إلا هالك. ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد. ولذلك هنا نقول والعبادات مبناها أو مبنية على إيه؟ توقيف. يعني بمعنى إن العبادة توقيفية، أعمل كما جاء في شرع ربي سبحانه وتعالى، لا تبنى على الهوى، لا تبنى على الهوى، لا تبنى على الابتداع، لكن تبنى على إيه؟ كتاب الله وسنة رسوله، الاتباع، تبنى على الاتباع. فالأذكار يقيل، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري، تتحري وانت بتقولي الدعاء، هذا الدعاء يجوز هذا الدعاء ولا لا، وسالكها على طريق الأمان والسلامة، والفوائد من ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها الإنسان. ولذلك قيل فالمشروع للمسلم أن يذكر الله بما شرع، وأن يدعو بالأدعية المأثورة. الأولى أن الإنسان يدعو بالأدعية المأثورة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، التعدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، يتعدى، ها؟ لا لا لا لا، الاعتداء في الدعاء، الاعتداء يبقى يعني بالضبط كده، هنقولها برضو هنتكلم. آه لكن ممكن جدا بعضكم بيقول ايه يعني يظلم، فينبغي لا، انا اللي هو مثلا ايه جالك الشرع بيه. بعض الناس بتبتدي تترك الشرع وتجيب أدعية كأنها بالضبط كده، زي بالضبط ما واحد بايه يتعدى في الدعاء او يعني يعتدي في الدعاء، انه يتجاوز، حتى يتجاوز الأدب مع الله عز وجل في الدعاء. فالمفروض الانسان يكون ملتزم بايه بما جاء به الشرع. هكذا يقول وأنا لا نعدل عن ذلك إلى غيره. ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. آه زي بالضبط أقول لكم إيه يا بناتي، اللي بيطوف حوالين الكعبة قول إيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، ده تعدي، لأن أنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدعاء، ادعي بس ما تقولش ده دعاء الشوط الاول. لو كانت انت مش حافظه ادعيه وعايزه تدعي طيب، بس ما تقولش دعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني وتظني ان ده مرتبط بالشوط. لا، لا. وفي نقطه اخرى تعدي اخر، انك بعض الناس تقول ايه دعاء يوم السبت، دعاء يوم الاحد، دعاء، ولما تيجي تفتح الصفحه يوم مثلا الاحد ما تفتحهاش على دعاء يوم السبت، لا، ده تعدي، كانها انت جالك ده بعلم، انت جالك. ولذلك يقول تعدي. ولذلك يقول هنا ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك حزبا لبعض المشايخ، ويضع الأحزاب النبوية التي يقولها سيد النبي، سيد الأمة بني آدم وإمام الخلق أجمعين، وعلى عباده كما يقول في ذلك الأمر، تعرفين ده في مجموع الفتاوي لابن تيمية، هذا الرأي والقول مجموع الفتاوى لابن تيمية. ولذلك قيل يا أحبائي فالخير كله في الاتباع، والخير كله في الاهتداء بهديه، والخير كله أن ترسم ترسيم خطاه وتسيري على هدى، والخير كله أن نقتدي به، والخير كله أن يكون لك النبي أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقد كان أكمل الناس ذكرا وأحسنهم قياما بدعاء إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى نتبعه. ولهذا فإنهم يقول الكاتب، ولهذا فإنه إذا اجتمع للعبد في هذا الباب لزوم الأذكار النبوية والأدعية المأثورة عن فهم، فهم معانيها بقى ومدلولها. كل دعاء أنت بتدعيه وأنت قاعدة بقى تدعيه، وإحنا بنديه في شرح هذا الكتاب، هتبقي فاهمة اللي أنت بتدعيه ده إيه، مدلوله إيه، معناه إيه، وحضور القلب معه عند الذكر فقد كمل نصيبه من الخير. عرفتي وفهمتي وحضرت قلبك، حضرت قلبك، لكن الحظ الوفير من الذكر اللي انت قاعده بتقولي ده او تذكري به ربي سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني واياكم. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: ولذلك كان افضل الذكر وانفعه ما واطأ القلب اللسان، وما كان من الاذكار النبويه، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده كما جاء في الفوائد لابن القيم. بقول لك افضل الذكر وانت بتذكري الله ربي، عايز تاخدي اكبر اجر للذكر. ازاي؟ كيف يكون ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله عليه: انفعه ما واطأ القلب اللسان، يعني قلبك حاضر وانت بتقولي مثلا على سبيل المثال لا اله الا الله، لا اله الا الله، قلبك حاضر من هو الله، ما فضلها، ماذا تعني، هتاثر ايه في حياتك. واطأ قلبك لسانك، ده اسمه التدبر يا بنات في الدعاء، التدبر في السنة، ده تدبر السنة، لأنه تدبر القرآن وتدبر السنة، هذا تدبر السنة بقى. ولذلك هنا يقول: واحد، أنفعه ما واطأ القلب اللسان، اثنين، فيه أن تكون من الأذكار النبوية، ثلاثة، أن يشهد معانيه ومقاصده. تفهمي معنى المعنى الدعاء ده إيه؟ فيجتمع في قلبك الثلاث ركائز دول فتفوز بخيرية الدعاء، اللهم ارزقني وإياكم. ولما كان يقول: ولما كان الأمر بهذه المنزلة وعلى هذا القدر من أهمية، كانت فكرة هذا الكتاب، مع أنه يقول مع الاعتراف بالعجز وعدم الأهلية لذلك، ويكون في هذا الكتاب دراسة في الأذكار والأدعية النبوية وبيان فقهها مع ما اشتملت عليه من معاني عظيمة ومدلولات كبيرة ودروس جليلة وعبر مؤثرة وحكمة بالغة. يقول: واجتهدت في جمع كلام أهل العلم في ذلك، فاجتمع عندي بفضل الله وحمده فوائد كثيرة ولطائف كثيرة عديدة وتنبيهات دقيقة من كلام أهل العلم المحققين متحققين يعني، ولا سيما الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، لأنهم دول كانوا يتحققوا كتب ابن القيم، تلميذه ابن القيم. ثم جعلت هذا الكتاب بعنوان فقه الأدعية والأذكار، كتاب اللي احنا ندرسه مع بعض يا بناتي، فقه الأدعية والأذكار. لذلك هنا نقول في هذا الكتاب أول باب ذكره هو في هذا الكتاب، أول شيء ذكره في هذا الكتاب اللي هي النقطة الأولى، قال: ما هي أهمية الذكر وفضله؟ إيه أهمية الذكر؟ يقول: هذا غير خاف على أي مسلم، ده مش مخفي، ده مش ضايع، ده مش بعيد، هذا غير خاف على كل مسلم، أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال التي تقرب العبد من الله. وقد أمر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء. كفاية للعبد إنه ربي سبحانه وتعالى أمر به ورغب في كثرته ومدح أهله وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد اللهم لهم إيه في مواضع كثيرة جدا. يا أهل الذكر أبشروا، يا أهل الذكر، يا للسانك، يا للسانك، مش دايما ذاكر الناس، ذاكر ربي سبحانه وتعالى، أنت في نعمة، أنت في بشرة، إن ربي يمدحك ويثني عليك يذكرك سبحانه وتعالى، وكما أنك لا تنسي ربي سبحانه وتعالى، فربي لا ينساك أبدا، بس ذكرك هيكون في الملأ الأعلى، صيتك، صيتك لكي صيت. تخيل لما يكون الإنسان له صيت، يقول الإنسان ده له صيت طيب. أنت صوتك الطيب في السماء سمعة، يعني لكي سمعة في السماء، لكي سمعة في السماء. يا أيتها الذاكرة، لله كثيرا والذاكرة. يقول ربي تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر، اذكروا أمر، ما تغفليش لحظة، ما تغفليش لحظة، ما تخليش لسانك يجف لحظة. تعرفين لسان ممكن يجف، كما كان رطبا بالذكر يجف بدون الذكر. يقول ربي سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طب ده احنا لسه، ده احنا هو كنا فين، ده احنا كنا بنقضي مناسك، ده احنا كنا بنحج، ده احنا كنا في عرفة، ده احنا كنا في أفضل النسك، ده احنا كنا في النسك اللي احنا لو خرجنا منه كنا أقمنا الحج على ما يرضي ربي، على ما يحب ربي ويرضاه، خرجنا منه كيوم ولدتنا أمهاتنا. ده احنا كنا في النسك اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيباهي بينا الملائكة. سبحان الله يا أحبائي، سبحان الله. لكن على الرغم ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك هنا ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا، ويقول ربي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما جاء في سورة، ده قال في السورة إيه؟ ما صفاتهم كان هم من؟ كان أصحاب الإيه؟ الذين يذكرون، ماذا قال فيهم ربي سبحانه وتعالى؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلق هذا، ربنا سبحانك تدخلنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار وقد أخذيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هم دول يا أحبائي، هم دول، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ولذلك قال ربي في كتابه أيضا والذاك أثنى ربي عليهم، أثنى ربي على السابقين وأثنى ربي على الذاكرين، قال ربي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أهل الذكر أبشروا، أبشروا بروح وريحان ورب غير غضبان، أبشروا بأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد ربي لهم إيه؟ مغفرة، مغفرة للذنوب، وأعد ربي لهم أجرا عظيما. إذن يقول في هذا الكاتب فأمر تعالى في هذه الآيات بكثرة ذكره، مش تذكري تفطري أو تذكري تغفلي، أبدا أبدا، اجعلي لسانك دايما رطب، اجعلي لسانك دايما محلى بذكر الله. وذلك لشدة حاجة العبد، يقول وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وإلى افتقاره إليه، أعظم الافتقار، إحنا فقراء إلى الله عز وجل، وعدم استغناء العبد طرفة عين عنه، فبنستغنيش طرفة عين عن ربي. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له، أي لحظة خلا فيها لسانك عن، خلت عن ذكر الله، خلي بالك، خلا العبد عن ذكر الله، خلا يعني إيه؟ بعد. علشان كده برضو كان في، أذكرك يا بناتي اللي بتقول لفلانة ربنا يخليكي، يعني يبعدك، يبعدك، لا كوني لها ربنا يحفظك لأنه بارك فيك. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله خلاه ربي عن ذكره، يعني بعد عن ذكر الله ترك، كانت عليه لا له، كانت وبال عليه، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته. أهل الغفلة يا أحبائي عمرهم ما بيربحوا، وكانت خسران فيها أعظم مما ربح في غفلتي عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله. لا يندم أهل الغفلة إلا ما يجد بعد ذلك، أعد الله للأهل الجنة الغرف والزرع والحرث والنعيم، ونظر أهل الغفلة فوجدوا نفسهم يوم القيامة مخلصين، أسأل ربي العفو والعافية. أعملهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. فرحت بالدنيا وتغرت بالدنيا وانشغلت بالدنيا وتلهت على نفسها في الدنيا وفي الدنيا وفي الدنيا، خلعت لبست ثياب للدنيا وعاصت من أجل الدنيا وخدت ونهبت للدنيا، و ولذلك هؤلاء كما قال ربي. هنقول لهم ايه؟ ما يكون الرد؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نسأل ربي العفو والعافية. خلاص يا مشيك نفسها تتمتع بكذا وكذا وكذا في الدنيا، خدتيه في الدنيا وده كان حظك منها. اما حظ الذين صبروا فحظهم ان كان في الدنيا فلهم في الاخره وحظ الوفير. ولذلك يقول الكاتب: بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الايمان للبهيقي وفي الحليه لابي نعيم عن حديث ام المؤمنين عن عائشه رضي الله عنها انه قال: ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا تحصر عليها يوم القيامه. الحديث في شعب الايمان حسنه العلامه الالباني في صحيح الجامع. يا احبائي لو في لحظه في حياتنا، عشان كده اوقاتنا ثمينه جدا وحياتنا ثمينه جدا، لو في مره لحظه في مرت في حياتك ما كنتش بتذكري فيها الله اللهم عافينا، هتيجي تبص تلاقي ساعات الانسان ينسى ويبقى في لهو وغفله، هتجدي نفسك هتتحصري عليها كما جاء في الحديث الذي في صحيح الجامع. ولذلك يقول ايضا نعم حديث الحاضر الحديث مره ثانيه: ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا تحصر عليها يوم القيامه. شوف الناس بتقضي الساعات قد ايه في التفاهه وفي الغفلة وفي البعد وفي ضياع الأوقات وفي ضياع الأنفاس وفي ضياع العمر. والحديث كما ذكرت لكم في شعب الإيمان حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. دليل؟ نعم. لا طبعا لا يترك دليلا يا أحبائي. يقول: أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد وفقه الذهبي عن حديث، هذا الحديث في صحيح الألباني أيضا، يقول في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ أجمل عمل تعملين وأزكاها عند ملككم أطهرها وأزكاها وأطهرها وأرفعها في درجاتكم، ثلاث حاجات أهو، والرابعة: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة. يعني كأنك طول ما أنت أعرض الكوري الله عز وجل أعرض صدق الذهب ذهب ذهب ذهب. مين اللي عنده ذهب يصدق بك على طول؟ ده حتى بعض النساء بتبقى عندها ذهب بتستخسر تطلعه من الخزنة تبقى عدم. لكن انظري إلى طبعا لا يكون كنزا إذا أخرج الزكاة ماله. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني كمان من القتل من الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. شايفه وانت عم تذكري الله بتعملي ايه؟ انت بتجاهدي. شوفي الحديث بنص الحديث افضل عمل بتعمليه، ازكى عمل عند الله عز وجل، ارفع درجات، ترفع كل ما تذكري ترفع درجتك عند الله عز وجل. خير لكم من انفاق الذهب، كانك قاعده أب بتنفقي بس أفضل من الذهب والفضة. خير لك أن أنت تخرجي وتلقي العدو وتقتلي وقتلك فتضربي أعناقهم ويضربوا أعناقكم، الجهاد ذكر الله. هذا في كما ذكر لك في سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. حديث آخر يا أحبائي يقول في روى مسلم في صحيح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. صدقوا، هم دول اللي سبقين يوم القيامة، هم دول أهل السبق يا بناتي. مش سبق في الدنيا لأن عنده كذا، ولا سبق في الدنيا لأنه ملكه كذا، ولا سبق في الدنيا لأن عندها كذا، ولا سبق في الدنيا لأنها تمتلك كذا، ولا سبق في الدنيا لأنها عندها بيتها وكذا وكذا. لا حبيبتي، أنت سبقتي لأنك كنت سبق المفردون، سبقتي لأنك أكثرت من الذكر. إعلامي أن ذلك هو الذي جعلك من السابقات. وهنا في الحديث يا أحبائي أيضا الذي رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اثنين قاعدين جنب بعض واحد قال لي قاعد يذكر ربي سبحانه وتعالى، واثنين والتاني ماسك التليفون قاعد يعبث في التليفون، واحد قاعد مجلس علم او بيذكر قاعدين نسمع احاديث او عن قران او كذا، قاعده منتبهه في ذكر الله عز وجل، والتاني قاعده في مجالس غفله. اه ممكن تكون مجلس واحد تقول لي تيجي النهارده نعمل مثلا كده يعني حاجه ايه مش مشكله المسميات. طيب وبعدين يا ترى على ايه؟ على غفله مثلا، ولا على ايه، ولا على طاعه، او تخرج في الوقت ده تخرج تبقى تخرج بره بيتها وتبقى في سبحان الله ممكن تعرض لمعاصي كذا وكذا وكذا، ممكن تكون في اهل طاعه وتقع في طاعه. طيب لكن ما يمنع انها تكون في طاعه، لكن لو وقعت في المعاصي بانسان قاعد يذكر الله عز وجل وبجواره انسان غافل عن ذكر الله عز وجل، مثل الذي يذكر ربي كالحي والايه، والذي لا يذكر كالميت. والاحاديث في هذا الباب يا جماعه كثيره جدا، ولذلك سبحان الله يمكن يعني نقول في يعني في هنا في كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله عليه ذكرت فيه اذكار كثيره. قال ابن القيم في كتابه: وفي الذكر اكثر من 100 فائده، وددت اني اجملها لكم واقولها لكم ان شاء الله باذن الله، بس عشان لو احنا قعدنا بقى كده مش هنخلص، احنا عايزين نخلص يعني. لكن اللي هو ترضي الرحمن، تطرد الشيطان، تجلب البركه، تجلب البركه، كتاب قران وسنه طبعا طبعا اعظم الذكر القران طبعا. ولذلك الذكر يكون سبحان الله الحمد لله، قراءة القرآن، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ذكر. المهم لسانك، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر ذكر، كل ذلك ذكر. إنك تكوني أنت في مجلس علم، أنت في ذكر، أنت في ذكر الله عز وجل، أنت في إيه؟ أنت الآن في ذكر الله عز وجل. ولذلك أكثر من 100 فائدة ذكرهم ابن القيم في كتابه القيم فعلا سبحان الله يا أحبائي في فوائد الذكر، فذكر ما يزيد على 70 فائدة. ويقول العلماء: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، كل واحدة منهم بمفردها، كل واحدة بس تكفي لتحفيز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر فقط بدل الاشتغال بالتفاهات. فوائده كثيرة جدا. ولذلك هنا سبحان الله يقول ربي: فلا تعلم نفس، كفاية أن توصل عبد الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا يا أحبائي كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي هذا وهذا أبدا، لا يستوي المؤمن والفاسق، لا يستوي الذاكر والغافل، لا يستوي الذي يعلم يعمل والذي لا يعمل، لا يستوون عند الله أبدا. ولذلك تجدي بنت مثلا يقول لك بنت في سن اللي هي الشباب تجتهد في الطاعة وتجتهد، وتيجي بنت في سنها بالضبط في نفس السن تبقى منشغلة تقول لا لا لا لا، هي احنا لما بنعرف الكلام ده لما نكبر. شوفي دي عند الله ايه بقى، شايفين من الذي يظلهم ربي سبحانه وتعالى؟ دي بظل عرشه شاب على قدر اللي بتعمليه تجني الثمرات، ان خير فخير وان شر فشر. لذلك هنا في امر هنا فائدة واحدة قيل، ولعلي اذكر فائدة واحدة من فوائد الذكر ما ذكره رحمة الله عليه اللي هو كما قال في كتابه، على أن أستكمل لك بعد هذه الفوائد بعد فترة إن شاء الله مع وصيتي باقتناء هذا الكتاب. هو بيقول مع وصيتي باقتناء هذا الكتاب، فوائد اللي هي للكلم الطيب، لابن الكتاب الكلم اللي هو الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فبيقول: فهو حقا كتاب عظيم النفع كبير الفائدة. فمن وفوائد الذكر، من فوائد الذكر يقول بقى أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. لذلك لما بتيجي واحدة تقول إيه متسلط عليها الشيطان دايما دايما متسلط عليها الشيطان، يقول كما جاء في الوابل الصيب، يقول من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يعني كأنه بإيه ويقول ربي سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. انت غفلت، انت بعدت عن الذكر، مرافقك الشيطان لازمك. زيك لما تيجي تلاقيك مثلا ايه تركتي خير واستبدلتيه بسوء او بحاجه ما فيهاش ذكر، اعلمي ان الذي دفعك الى ذلك الشيطان. يقول ربي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم إيه يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم. شوفوا لا مش هينفع. انت هتيجي دلوقتي تسيب الدنيا وتسيب وتبقى وقتك كله في غفلة وانشغال وبعد وكذا وكذا وضيعتي أنفاسك وأعمارك في أطيب شيء اللي هو أعظم شيء في حياتك وقتك عمرك عمرك نفسنا نفس طلع ونفس خارج النفس قد يطلع قد لا يأتي قد لا يدخل أو العكس سبحان الله. ولذلك هنا يقول ربي إن الذين عشان كده حالهم يا جماعة حال الأتقياء يقول ربي فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ذكروا فإذا هم مبصرون والتانيين وإخوانهم يمدهم في الغي ثم لا يبصرون. مجرد ما التقي يجيله مثلا تعرض عليه معصية أو يعرض عليه غفلة أو يعرض عليه بعد عن خير أو يوم يجي الشيطان يقول له أنت هتوجع نفسك توجع دماغك هتتعب نفسك كذا كذا كذا. لكن هو تقي تقي يفيق يتذكر بسرعة. هذا حال التقي يا جماعة. حال التقي إنه دايما يتذكر بسرعة. أما حال الغافل لا يتذكر لأنه بعيد عن الذكر. ذلك هنا يقول ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي أيضا مستدرك الحاكم وغيرها بإسناد صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. أمره بإيه؟ قال أمره بخمس كلمات يعمل بها. ما هم؟ يأمر بني ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ليتهم عملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها أو يبطئ بها يعني. فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي يعني أو أعذب لو ما جبت مرتنهمش الكلمات. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف امتلأ زحم المسجد. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. وكانت من الخمس الكلمات اللي هم أمرهم بها إيه يا جماعة؟ فذكر أمرهم التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والذكر. دي الخمس كلمات إنهم يوحدوا الله وإنهم يصلوا وإنهم يصوموا وإنهم يتصدقوا. ثم ذكر الخامسة فقال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك بقول لك فإن مثل ذلك يعني مثل اللي هو بيذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج العدو على في أثره سراعا خرج وراء عدو سراعا حتى الرجل اللي بيجري ده وراء عدو حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من العدو دخل جوه الحصن. تخيلين المنظر واحد عدو بيجري واحد خارج وبيلحقه عدو فاللي بيجري ده لا حصن اتحصن بيه مش يقدر عليه العدو فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وفي ذلك حديث. ولذلك يا أحبائي وصفه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بأنه حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله كما جاء في الوابل الصيب إنه يعني يفهم يعني الذكر ده مش اذكره لا تقومي تقول سبحان الله لا اذكريه وانت عارفة ان انت في حصن حصين ان انت محمية بفضل الله عز وجل ان انت لما تقولي الذكر ده بعضك قاعد يقضي ساعات امام التلفاز يتفرج على مش عارفه ايه وايه وايه ايه وانت قاعده سبحان الله بتذكري ربي او بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم او بتقراي وردك من القران او بتقولي انا بدري عشان اقدر اصحى بدري اقيم ليلي نسال الله العفو والعافيه. ولذلك يقول هذا الحديث يقوله فهذا الحديث احبتي مشتمل على فضيله معظيمه للذكر وانه يطرد الشيطان وينجي منه وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد أو يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. مش هتحفظي نفسك وتحصني نفسك من الشيطان إلا لو كنت بذكر. وهذه ولا ريب فضيلة عظيمة للذكر. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله، إنه يبقى محمي في حماية من الله عز وجل من ذكر الله، وألا يسال لسانه ولا يزال لسانه لهجا بذكر الله، فإنه لا يحرز نفسه أو لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. أنت قاعدة كده سرحانة وقاعدة تفكري في الدنيا، يدخلك العدو الشيطان، فهو يرصده. يعني إيه يرصده؟ يعني الشيطان قاعد يرانا من حيث لا نرى، قاعد لك متحفز مترقب كده، مترقب لك متتبعك. ها أنت في ذكر مش هيقدر عليك، أنت في ذكر مش هيقدر عليك، أنت في غفلة يلا ادخل بقى ادخل. ده الشخص ده ما عندوش، أسأل ربي العفو والعافية. فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه كالفريسة. وإذا ذكر الله تعالى خنس وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب يصغر. أول ما تذكري ربي يصغر كالذباب. ولهذا سمي الشيطان الوسواس الخناس، أي يوسوس في صدور، يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله خنس، يعني أي كف وانقبض يخنس، تخنس كده مع الصوت ومع الوسواسة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، الشيطان جاء، الشيطان وصفه ابن عباس إزاي؟ قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. طول ما بتذكر الله إذا سهى العبد وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم ومن نحب من شر الشيطان وشركه ومن همزه ونفخه ونفثه، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه يا أحبائي الفقرة الأولى في فقه الأدعية والأذكار. اليوم نكمل إن شاء الله حديثنا كل يوم كده فقرة عشان ننتهي من هذا الكتاب. أسأل ربي أن يعطينا إن شاء الله بركة للوقت. آمين يا رب.